قال وافقه على ارسال عبد الكريم ابن الحارث. قال حارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب، قال اخبرني ابو خزيمة عبد الله بن الطريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب ان رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض. قال ابن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لما تنبت ما ديانات الأرض وأقبال الجداول. روى نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بديع قال أخبرنا فضيلة قال موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فقال عبد الله قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لهما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي. روى ابن عمرو عن نافع فقال عن بعض عمومته. ثلاثة آلاف تسعمية وثلاثة عشر. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حفص بن عنان عن نافع أنه حدثه أنه قال كان ابن عمر يكري أرضه بعض ما يخرج منها، بلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبيه حدث فعلنا إلى رافع. قال عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؟ قال رفع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكروا الأرض بشيء. ثلاثة آلاف تسعمية وعشرين. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة. قال اخبرنا عمرو بن زراره قال انبانا اسماعيل قال حدثنا ابن عون قال كان محمد يقول الارض عندي مثل مال المضاربه، ما صلح في مال المضاربه صلح في الارض، وما لم يصلح في مال المضاربه لم يصلح في الارض. قال وكان لا يرى باسا ان يدفع ارضه الى الاكار على ان يعمل فيها بنفسه ولديه واعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقه كلها من رب الارض. ثلاثة آلاف تسعمية أربعة وثلاثين. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمر عن عبد الكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال ابن عباس إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضاه بالذهب والورق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير قال إنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء. أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضائين، كان ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك. شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض، ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على أن يعملوا في ذلك كله، وفي كل قليل وكثير سواء،

أخبرنا سريع بن عبد الله الواسطي الخصي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن الوائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. أخبرنا إبراهيم المستمر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبي عن الأعمش عن شخص بن سالم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله إن قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لقاء فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله لا لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. ما بعده سبق قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن عسال بن الجعد ان ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وامن عمرو تعالى ثم تبع فقال ابن عباس ان له التوبه سمعت ان اياكم ساخرين اقول يجيء متعلقا بالقاضي تشخب او داج دما فيقول يا رب ثلاثه فيما قتلني ثم قال والله قد انزلها الله ثم ما نسخها. أربعة آلاف وثمانية أخبرنا أحمد المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن سيد بن ثابت قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر. قال عبد الرحمن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد. ذكر الكبائر. خرجنا اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا بقيه قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن عدنان ان ابا روم من السمعي حدثهم ان ابا ايوب الانصاري حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله ليشرك به شيئا ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويجتنب الكبائر كان له الجنه. فسالوه عن الكبائر فقال الاشراك بالله قتل النفس المسلمه والفرار يوم الزحف. قال ذكر اعظم الذنب. قال ذكر ما يحل به دم المسلم. الحديث الثالث في الباب أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس وقفه زهير. قال قتل من فارق الجماعة وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه. أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن مردانبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال الناس يكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأن من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. آخر حديث في الباب أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن زيد بن عبد الله عن زيد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. تأويل قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض في من نزلت. وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أنس بن مالك فيه. ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس. ابن مالك فيه. ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث. حديث قبل حديث 4039. أخبرنا محمد بن الخلنجي قال حدثنا مالك بن سعير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. أربعة آلاف وست وأربعين. أخبرنا عمرو بن عمرو بن الصرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن وائل قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي الله وألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. قال النهي عن المثلى. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على صدقة وينهى عن المثلى. الصلب العبد يأبق إلى أرض الشرك. وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر الجليل في ذلك الاختلاف على الشعبي. قبل الأخير الحديث الأخير في الباب قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له. الاختلاف على أبي إسحاق. الحديث الثاني في الوقت أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا القاسم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. الحكم في المرتد. أربعة آلاف سبعة وستين. أخبرنا محمد بن مسنة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن علي أتي بناس من الزق يعبدون وثنا فأحرقهم. قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. توبة المرتد. قال اخبرنا محمد عبد الله بن مزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال انبانا داود عن حكيم بن عباس قال كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فارسل الى قوم سالوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبه فجاء قومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان فلانا قد ندم انه امرنا ان نترك له من توبه فنزل كفاية الله قوما كفروا على ايمانين لقوله غفور رحيم فارسل اليه فاسلم. الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث الباب قال أخبرني أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن عبد الله بن قدامة بن عنزة عن أبي برزة الأسلمي قال أغلظ رجل أبي بكر الصديق فقلت أقتلته فانتهرني وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث. قال السحر. الحكم في السحرة. سحرة أهل الكتاب. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن أعمش عن ابن حيان يعني يزيد عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجل من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها فجيء بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط. ما يفعل من تعرض لماله. ما يفعل من تعرض لماله. قال أخبرنا هناد بن السري في حديث عن أبي الأحوص عن سماك عن قابوس عن أبي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وأخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن دميم قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارف عن أبي قال وسمعت سفيان يكثر يحدث بهذا الحديث قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي قال أذكره بالله قال فلم يذكر قال فاستعن علي من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن علي بالسلطان قال فإن السلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. أخبرنا عن قتيبة قال حدثنا الليث عن هذا عن عمرو بن قهيب الغفاري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت إن عدي على مالي قال فانشد بالله قال فإن أبوا عليه قال فانشد بالله قال فإن أبوا عليه قال فانشد بالله قال فإن أبوا عليه قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. من قتل دون ماله. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد حدثنا حاتم عن عمرو بن دينار عن دلال بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. من قاتل دون أهله، من قاتل دون دينه، من قاتل دون مظلمته. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عبد الأشعثي قال حدثنا عفر عن مطرف عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر قال كنت جالسا عند سويد بن المقرن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد. من شهر سيفه ثم وضعه في الناس. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا فضل بن موسى قال حدثنا معمر عن ابي عن طاووس عن ابي عن ابن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر فدمه هدر. الثالث اخبرنا ابو داود قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن طاووس عن ابي عن الزبير قال من رفع السلاح ثم وضع فدمه هدر. قتال المسلم. الثاني اخبرنا محمد بن الشرق عن عبد الرحمن قال لنا شعب عن ابي اسحاق قال سمعت ابو الاحوص عن عبد الله قال سيدنا مسلم في السوق وقتلوه كفر. قال بقى التغليظ في من قاتل تحت راية عمية تحريم القتل. الحديث الثاني اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي عن ابي بكر قال حدث حمل الرجلان المسلمان السلاح احدهما على الاخر فهما على جرف في جهنم فاذا قتل احدهما الاخر فهما في النار. انتهى الكتاب. جزاكم الله خيرا. جزاكم كده فين عند كتاب البيعة؟ كتاب قسم الفيل. قسم الفيء. احنا انتهينا من تحريم الدم يا شيخ. يعني قصدي البيعة ليه كتير عليه قصدي؟ كتير. قسم الفيل وبعد كده كتاب البيعة. أنا قصدي قسم الفيء أحاديثه كتير بيتهيألي صح؟ لا مش كتير يا شيخ، مكرر ولا ما فيش يا شيخ؟ في مقرر يا شيخ، كتير. يعني هو تقريبا اللي هيقرأ في حديثين ثلاثة يعني. طب اقرأهم كده ونقف عند البيع إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قسم الفي. الحديث الثالث أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عمر بن جبير كتابا فيه وقسم قسم ابيك لك الخمس كله، وانما سهم ابيك كسهم رجل من المسلمين، وفي حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما اكثر خصماء ابيك يوم القيامه، فكيف ينجو من كثرت خصماؤه؟ واظهارك المعازف والمزمار بدعه في الاسلام، ولقد هممت ان ابعث اليك من يجز جمتك جمه السوء. أربعة آلاف مية وأربعين. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبانا أبو إسحاق والفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال يا أيها الناس إنه لا يحل لكم ما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. قال عبد الرحمن اسم أبي سلام منصور هو حبشي، واسم أبي أمامة صدي بن عجلان، والله تعالى أعلم. قال 4144. أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال حدث أنبأنا أبو إسحاق عن زيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قال خمس لله وخمس الرسول، خمس الله وخمس رسوله واحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضع حيث شاء ويصنع به ما شاء. قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال انبانا ابو اسحاق هو الفزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، قال هذا مفاتح كلام الله الدنيا والآخرة لله. قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهم الرسول وسهم ذي القربى، فقال سهم الرسول، فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعد في سبيل الله، فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن مسلم أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم الخمس؟ قال خمس الخمس. انتهى الكتاب. جزاكم الله خيرا، نقف عند كتاب البيعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخ أحمد، بارك الله جزاك فيك. الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يشفي يا أخي وحبيبي الدكتور حازم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اللهم أتم شفاءه على خير، اللهم أتم شفاءه على خير، اللهم أتم شفاءه على خير، اللهم رده لدعوته وأهله ومحبيه سالما غانما، اللهم رده لدعوته وأهله ومحبيه سالما غانما، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم رد إليه عافيته، اللهم رد إليه عافيته، اللهم رد إليه عافيته، اللهم اشفه وعافه يا رب العالمين، اللهم اشف عبدك حازم ينكأ لك عدو أو يمشي لك إلى صلاة، واشفيه شفاء لا يغادر سقما، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله. إن شاء الله نبدأ مجلس تحديث الإمام البخاري إن شاء الله الآن. اللهم جزاكم الله خير.